في عن حلاك يا أطيب من مسكيرك عين فراك ودموعك تسقي الخدود من الفرحة حسنين وأجمل مولود صاحب المعجزات والكرم والجود عليك الصلاة يا حبيب الله يا الله.